اليوم أحل لكم الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه مرين درج. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قالوا بسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قالوا بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الأزرق بتوسط ومد البدل. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قالوا بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. ولا متخذي أخدان ولا متخذي أخدان. حمزة بالوقف بالنقل والإدغام. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قالوا بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قالوا بتوسط المنفصل وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه وجه لحمزة ولا متخذي أخدان ولا متخذي أخدان. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالنقل والإدغام. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. حمزة بالسكت على المفصول والمد المنفصل ولا متخذي أخدان ولا متخذي أخدان. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالنقل والإدغام. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. أخدان أخدان. الأزرق بالإشباع وقصر البدل والوقف بأوله العارض. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الأصبهاني بقصر المنفصل وقصر الصلة واندرج معه أبو جعفر. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الأصفهاني بتوسط المنفصل وتوسط الصلة. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. أبو عمرو بقصر وتوسط المنفصل وإبدال الهمس. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. أخدان. الأزرق بتوسط البدن وأوجه العارض. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الأزرق بمد البدل والعارض. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الكسائي بكسر الصاد في المحصنات وتوسط المنفصل. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قالون واندرج معه أبو عمرو والكسائي ما عدا الضرير وأبو جعفر. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ابن كثير بضم هاء وهو. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من الخاسرين. من الخاسرين. الأزرق بالنقل وترقيق الراء وقصر البدل وثلاثة العارض. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الأصبهاني على الوجه السابق بتفخيم الراء. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ابن زكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على ألف. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. خلف عن حمزة بترك الغنة وترك السكت. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الضرير عن دون الكسائي بترك الغنة وسكون هاء وهو.